بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تلخيص لما جرى من الاجتماع ما جرى في الاجتماع مع أخواننا في الدولة العراق الإسلامية قبل يومين يوم الأحد، حيث حضر من قبل الدولة الشيخ محمد العدناني وأبو بكر القحطاني وأبو مسلم المصري، ومن طرف الأحرار حضر أبو جميل وأبو يوسف وأبو أيمن تركماني وأبو يزن وأخونا أبو محمد رئيس الهيئة الشرعية المعروف أيضا باسم أبو الصادق كمستقل. اللي جرى في الاجتماع كان قبل اجتماعات جرت بشكل ضيق بين أبو الصادق وأبو جميل من طرف والعداني من طرف، تم عرض فيها العقيدة والمنهج بنقاط سجلها أبو الصادق، ووصل الطرفين إلى التوافق عليه أنه لا خلاف بين عقيدة والمنهج إلا في بعض الجزئيات البسيطة. ثم جرى النقاش في مسألة الأركان، وأيضا العدناني يعني أقر فيها. فعندما ذكر الكلام أبو الصادق قال له أبو مسلم المصري وأبو بكر القحطاني إن هالكلام معنا اطلاع عليه ومسألة شرعية لابد يقرروها الشرعيين، فادخر هنا عدناني وقال قال إحنا اتفقنا إنه إحنا بدأنا بداية خاطئة. طيب بسم الله. فقال عدناني إحنا بدأنا بداية خاطئة، لابد من المسألة إذا كانت شرعية أن يتكلم فيها الشرعيين، وما يقرروا ما يقررونه فنحن له تبع. فبناء على ذلك قال أبو الصادق طيب بتحبوا أنه يعني نذكر عقيدتنا والمنهج أمامكم لننظر في خلاف فيه أو ليس فيه خلاف؟ فقام أبو بكر القحطاني يتكلم قال بالعكس نحن ما في بيناتنا أي خلاف، كيف نعرف أنكم على عقيدة السلف الصالح وتاريخكم الحسن وتاريخكم الطيب ونحن متفقين إن شاء الله بالعقيدة وكذا وكذا. عن ذلك قلت له أخي أبو بكر يعني الله يجزيك الخير على هالكلام حسن الظن الطيب، بناء عليه بحكم يعني الموني مثل ما بقوله باللهجة الشامية أطلب منك أنك تصدر تعميم على جميع مقرات الدولة وجميع عناصر الدولة تكتب فيه أن عقيدة الأحرار مطابقة لعقيدة أهل السنة والجماعة ولا يجوز التعرض لهم بتهم بنحو الإرجاء وصحوات المرتدين. قلت له يا أخي إذا تريد أن تقول إنه هي تصرفات فردية فأنا أكون أكذب عليك وتكذب علي، هي ظاهرة منتشرة عندكم تخوضون في أعراضنا وتتهمونا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في مؤمن ما ليس في أسكنه ظاهرة تحت الخبال، ويقول الشاعر الظلم من ذوي القربى أشد مضرة على المرء من موقع حسام المهندي، فهذا الخوض في الأعراض أمر منتشر لابد له من العلاج من نشر التعميم. فصار أبو بكر يقول أخي طب أنتم يعني تريدون تصدر تعميم من قبل الدولة بعدم الخوض في الأحرار، وأنتم قد تكلمتم عن الدولة. قلت له أخي أصبح اسمها مصادر عن المطلوب، ومصادر عن المطلوب كما تعلم هي جعل نتيجة أحد مقدمتي الدليل، نحن لا نسلم أساسا بالدولة، ولو كنا نسلم بالدولة ما كنا اجتمعنا ها هنا، فأنك تمنعني أتكلم عن الدولة أنا أرى أن قيام الدولة هذا خطأ شرعي، فكيف بدك ما أتكلم في حقي؟ أما أنت تقول في ما ليس فيه فمن حقي أن أطلب أن أدفع البراءة عن نفسي. فأبو مسلم المصري تكلم قال يا أخي نحن أردنا أن نصدر تعميمات داخل الدولة بالمنع الكلام بالتكفير ونحوه، لكن اختلفنا، فمنه ما قال لا نريد أن نكون كالأحبار والرهبان الكنيسة الذين يمنعون الناس من الكلام في الدين، فزمنعناهم بالكلام بمسائل التكفير نصبح كالأحبار. وقال أنه أيضا نحن ما هاجرنا إلى هذه البلاد إلا للتكلم بهذه المسائل فكيف نمنعها. فقلت له يا أخي هذه مشكلة عندكم نريد حلها نريد حلها. قال يا أخي أنت تكلمت بيان في حق الشيخ العدناني ورددت عليه. قلت له يا أخي ما في إشكال إذا أسأت للشيخ بعبارة أخبرني الآن أعتذر منه، وإذا بدك الآن أحذف أيضا البوست اللي نزل بحق العدناني، لكن أنا بحذف في البوست وأنت انشر التعميم بالمقابل. إيش بدك مني أطلب؟ إذا أنا غلطت بحقك بعبارة أطلب مني الآن، إما بحذفها أو بعدلها أو بقدم اعتذار، بس بالمقابل أنت لازم تصدر التعميم. فأبو موسى المصري حكى بصراحة، قال أخي ما نستطيع نصدر التعميم، قال إنه إحنا عندنا شباب بمعهد شرعي وناس يتهمون وناس بالإرجاء وناس يتهمون وناس بالغلو وشباب مختلفين بين بعض، فلو أصدرنا هيك تعميم حتوقع علينا مشكلات كبيرة نحن ما نقدر عليها. فقلت لأخو يعني أخي عدم قدرتكم هي مشكلة خاصة فيكم، بس الخوض فينا وبأعراضنا هذا أمر ما يجوز، هل المشكلة اللي قلت لها حل؟ كثرت العبارات التهرب والتبلص فيها الباب. آخر شيء قال أبو صادق، طب أخي إذن المقرر أنه كلا الطرفين يجب أن يجد آلية للاستنكار على المسائل، وأبو صادق ذكر بكر القحطاني أنه وعده بإصدار تعميم عدم الكلام على الهيئة الشرعية أنه هيئة شركية، ومع ذلك لم يصدر، فأصبح هذا ثاني تعميم طلب منهم ولم يصدروا. فقال يا أخي أبو مسلم مصري، أنتم أيضا تفعلون أفعال، هذه الأفعال تضعنا بمواقف محرجة قدام الشباب وهي لا تجوز شرعا، فمشان هيك الشباب يطلق عليكم هيك إطلاقات، بسبب أيضا أنتم حاويتم عدد من الدعاة المصريين اللي عندهم يتكلمون مسائل البرلمانات ومسائل الإرجاء، من أجل ذلك طلع عليكم الأمر، وهذا الأمر كان منتشر. فقلت له أخي هذا الأمر ليس كما تزعم، هي ظاهرة محدودة بعض الأفراد، طلبنا لهم أن يتكلموا ما التزموا، وضعنا لها علاج الآن، أنه أي شخص يأتي لابد أن يلتقي في الشيخ أبو عبد الملك لينظر عقيدته ومنهجه، وهي كان في مكان محدود بفترة محدودة مو بالسرعة تدعيها. قال أيضا أنتم لكم تصرفات غير صحية وغير صحيحة، مثل الذهاب إلى مصر، ذهاب الشيخ عبد الله الغاب إلى مصر والجلوس مع هؤلاء العلماء المنافقين والمرتدين وكذا، قال وهذه يعني حرام شرعا. فهون وجه له سؤال أبو الصادق، طب قال له أخي يعني إيش الدليل على حرمة الجلوس مع الكافر أو المنافق أو نحوه؟ فجعل يذكر أدلة ما كانت محكمة، يعني إنه حتى كما تقول بسبب تشتتها ما يعلق في الذهن منها شيء، مثل مثل الجليس الصالح والجليس السوء الحديث، وذكر يعني إن هؤلاء عملاء للسلطان ولا يكون إلا هذا الاجتماع إلا برضا الغرب وبرضا كلام عام. فقال له أبو الصادق إلا أنت لم تجاوبني على سؤالي، ما الدليل على حرمة الجلوس مع الكفار؟ فتدخل أبو بكر القحطاني وقال يا أخي أنت تريد نص بالمسألة، وتعرف أنت في قياس وفي مفهوم وفي استنباط وأصول فقه كلام طويل، يعني مو كل مسألة يبدأ أن يكون فيها نص صريح وواضح. فهنا أنا تكلمت، قلت له أخي الكريم أنا أعجب من كلامكم، أنا دائما لما أجلس مع الأخوة أتكلم عن آليات التفكير، أقول لهم دائما لما تعرف آلية التفكير تتوقع النتائج، أنه الذهن كالمكنة حسب المدخلات تكون المخرجات، فأنت عندكم آلية التفكير هي اتباع المتشابه وترك المحكم، وهي آلية حذر منها القرآن بقوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منها. تتركون هيك عبارات العبارات المحكمة، ونحن صدرت شيخ كلمة على قناة الجزيرة وصرح فيها الديمقراطية مبدأ يناقض أصل التوحيد، لنا مطويات في محاربة المذاهب الفكرية المعاصرة من أول الاندماج، مع ذلك تتركون هذه المحكمات وتذهبون إلى بعض الأمور المتشابهة. قال يا أخي شبابنا تصور لما سمعوا أنه أمان الظواهر بكلمته يقول الدكتور مرسي، فقال ماذا يقول الدكتور مرسي؟ وجعلوا يطعنون بأيمن الظواهري، وجعلنا ندافع نحن عن أيمن الظواهري. قلت له هي اسمها، قلت له هذه العقلية تتكلم عنها هي عقلية أهل البدع، تركوا عنوان الكلمة اللي هي صنم العجو الديمقراطي وأخذوا بكلمة الدكتور مرسي. قلت له دليل أنه يفكرون يعني تفكير خاطئ. قلت له أيضا أعجب منك أنك تستدل بأحاديث وآيات بعيدة لابنك تراجع نفسك فيها، يعني ما دلت على الموضوع، تترك قوله تعالى اللي هو نص في مسألة الجلوس مع الكفار. فقال لي ما هي الآية اللي نص في الجلوس مع الكفار؟ قلت له قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فهذا اسمه مفهوم مخالفة، فإن كان الجلوس مع الخائضين بآيات الله يجوز إن تركوا الخوض فيها، فما بالك الجلوس مع علماء منهم قد منهم النفعي ومنهم المنافق ومنهم المرتد ومنهم الصالح لكنه متأول تأويلات خاطئة، الجلوس معهم لإصدار فتوى في إعلان الجهاد، إيش المعيب فيها؟ هي نص الآية تقول لك اجلس مع الخائضين في آيات الله، لكن إيش؟ في مجالس لا يخوضون فيها في آيات الله، فجلس مع هؤلاء لإعلان الجهاد، وين النكير؟ طب قال لي ما المبرر؟ أجاب أبو الصادق الحشد الصفوي وحزب الله وإيران في تلك الفترة كان لابد من حشد سني ولو بالصورة. بعد ذلك قلت له يا أخي يعني أنتو الإنسان الراشد يكون الفعل لديه يناسب رد الفعل، والإنسان غير الراشد يكون الفعل لديه لا يناسب رد الفعل. أنتم لديكم توجسات وتخوفات، توجسات وتخوفات توجب الحذر ولا توجب التخوين، تمام؟ انظر فقه سيدنا عيسى عليه السلام. سيدنا عيسى عليه السلام كان نبي لبني إسرائيل عامة، فلما أحس أن بني إسرائيل رح يصبحوا شطر مؤمن وشطر كافر إيش قال؟ فلما أحس عيسى منهم الكفر أحس، قال الإمام الطبري أي علم وعاين، قال من أنصاري إلى الله؟ فما فرق الجماعة وما حكم على طائفة بالإيمان وطائفة بالكفر غير لما علم وعاين. أما مجرد التوجس يوجب الحذر، ما يوجب التخوين وإطلاق الأحكام، إنه وهذا دليل الرشد. أما لما تلاقي إنسان أمور توجب التوجسات ويتعامل معها بالتخوين، هذا ليس إنسان راشد، هذا ليس إنسان راشد، إنه ما عنده التزام بأفعاله. قلت له انظر إلى فقه النبوة، شامويل عليه السلام لما أتى له الملأ، والملأ لم يذكر في القرآن إلا في معرض الذم، ألم تر إلى الملأ بني إسرائيل من بعد موسى، إذ قالوا نبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فالملأ ما ورد في القرآن إلا في معرض الذم، ومع ذلك شامويل ما صدقهم، لكن أيضا ما قال أنتم خونة وأنتم نفعيين وأنتم أصحاب مصالح، قال هل عسيتم أن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ هل هذه ترادف الحذر؟ لاحظ الرشد، ترادف الحذر، ما قال أنتم خونة أنتم كذا، ومع ذلك استفاد منهم ووظفهم في تحريك بني إسرائيل الذي انتهت بالعصر الذهبي، فهزموهم بإذن الله وقتل داود وجالوت. كان مبدأ يعني مبدأ انتصار داود هي فتوى الملأ، تمام؟ ونحن الآن وجدنا اصطفاف على الأمة، تمام؟ أحببنا نستغل فتوى الملأ بإعلان الجهاد، أليس هذا عين فعل شامويل؟ وإن قلت لي إنه هؤلاء الملأ نفعيين، أقول لك أيضا الملأ تبع شامويل نفعيين، قال أن يكون له الملك علينا من أنه أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال، فهذه كتلك، وين الفرق؟ تمام؟ قلت له أخي أيضا أنت عندك غزوة الخندق، النبي عليه الصلاة والسلام لما حفر الخندق من حفر معه؟ فقال لي الصحابة، قلت له لا مو الصحابة أيضا ومنافقين، يقولون النبي هنا عورة، وما هي بعورة؟ من قال ذلك؟ قال منافقين. قلت له أين قالوا ذلك؟ قال قالوا ذلك وهم يحفرون الخندق. قلت له جيد، إن أحدنا لا يمنع أن يذهب إلى الخلاء ومحمد يعلمنا من ملك كسرى والروم. قلت له أين قالوا ذلك؟ قال قالوها بالخندق. قلت له أنا جبت هؤلاء المنافقين وخلفهم يحفروا الخندق معي، وين الإشكال؟ أليست الآن معركة اصطفاف على الأمة ومعركة أحلاف وأحزاب كما كانت غزوة الخندق؟ قال لي نعم. قلت له طب هذا مثال من الكتاب وهذا مثال من السنة، أعطيك مثال من تاريخ هذه الأمة. صلاح الدين الأيوبي كان وزير الفاطميين، قلت له أنا أتحداك لو سألت شبابك عن حكم هذا الفعل من غير ذكر اسم صلاح الدين الأيوبي، والله لا كفروا، تمام؟ كان وزير الفاطميين ثم قلب ملك مصر وجعله نور الدين الزنكي، وكان بداية فتح وسعة الأقصى، استغل حاجة الفاطميين والخلل والضعف عندهم، كان وزير لهم ثم انقلب عليهم، وين الإشكال؟ إذا طالت أنا شو أتكلم عنها أخي، أنتم في القاعدة أشد من ذلك. قال وين؟ قلت له أي السقة مسؤول أمني لتنظيم التوحيد والجهاد تنظيم القاعدة فيما بعد ذلك، اجتمع مع أصف شوكت في ألمانيا عند أول حرب الأمريكية على العراق، واتفقوا انه لا تقتربوا منا ولا يقترب منكم، هذا اتفاق معروف. هون تدخل عداني قال هذا الكلام غير صحيح. فقلت له اخي الكريم عم تتكلم عن علم ولا عن ظن؟ قال لي عن علم، انه الشيخ ابو مصعب عرض عليه المخابرات السوريه سلاح ورفض، قال لكي لا يقال أننا أخذنا سلاح من الباص. قلت له بارك الله في هذا، حد علمك رئيس الثقة ما زال حي وابن دعوته هو معنا؟ قال لي أنا أعرفه، يعني أعرف إن ابن دعوته. قلت له جيد، ابن دعوته هو معنا، أولاده معنا، إذا بدك بتحب نروح نبعث أولاده يسألوه مرة ثانية ويرجعوا، عرفت كيف؟ إذا دخل أبو جميل قال له مظبوط هذا الكلام معروف وذكر حتى على وسائل الإعلام، ما حد فيه ينكر. تمام؟ ابو مسلم وابو بكر اول مره يسمعون الكلام، قلنا لهم اختار هذا شيء طبيعي بسبب انه انتم حديثين احد بالتجارب الجهاديه ما تعرفون هذه الامور، عارف كيف؟ لكن المشتغلين بالتجارب الجهاديه هم على اطلاع عليها. فصار ابو بكر حتى يتكلم انه يا اخي انه المخابرات الامريكيه قويه، المخابرات الامريكيه معقده، هم دائما يستغلون الجماعات الجهاديه في كل ساحه وفي كل كذا. قلت يا اخي انت مبدا سد الذرائع تتكلم عنه، بارك الله فيك، مبدا شرعي معتبر. لكن قصة طالوت، أنه خلينا نرجع إلى قصة طالوت، لما مر بهم بالنهر إيش قال لهم؟ قال فمن شرب منه فليس مني. هذا إيش اسمه؟ اسمه سد الذرائع. لكن أحيانا لابد من فقه الرخصة، فقال إلا من اغترف غرفة بيده. فأنت أخي اخترت أنك تشرب من النهر، وأنا اخترت أن آخذ غرفة، ما بصير تنكر علي ولا أصير أنكر عليك. هذه كتلك. قلت له أيضا مبدأ سد الذرائع توسع فيه الحنابلة والمالكية وضيق فيه الحنفية والشافعية. فقلت له يا أخي تتكلم عن مبدأ سد الذرائع وهو مبدأ معمول به. قلت له يا أخي أنا حنبلي، يعني أقول مبدأ سد الذرائع، لكن أقول لك العلماء لماذا ضيقوا فيه وجعلوه دليل تبعي ولم يجعلوه دليل أصلي. لأن سد الذرائع دائما ينظر إلى المقاصد، والمقاصد هي أمور غير منضبطة، والأحكام إنما تناط بالعلل ولا تناط بالحكم. مثلا علة القصر ايش هي؟ السفر. طيب شو حكمة القصر؟ المشقة. طيب ليش الشارع ما اناط الحكم بحكمته واناط بعلته؟ لأن يعني العلة امر وصف ظاهر منضبط لكي تكون الشريعة فيها استقرار، ولم ينطه بالحكمة لانها امر غير منضبط. فلا بد استقرار الاحكام ان تناط باوصاف منضبطة. فانت الان تخوفك من الجلوس مع الامريكان وكذا، هذا ايش؟ هي مقاصد سد ذرائع. لكن هذه أمور إذا توسعت فيها وأكثرت استخدام هذا الدليل مبدأ سد الذرائع، انتهى بك الأمر أنك وجدت نفسك داخل قفص، وهذا أمر ما بتناسب مع طبيعة حرب العصابات اللي بحاجة إلى مرونة وسرعة التحرك. وهذا أمر تاني أخي، أنت جعلت لنفسك كحركة وكتنظيم ثابت أنه أخي أنا ما بجلس مع، لا أذهب إلى مصر ولا إلى قطر ولا إلى كذا، ما أذهب إليهم. تمام، جات نفسك هذا ثابت، هذا ثابت حركي ولا ثابت عقدي؟ الثوابت نوعين، ثوابت عقدية وثوابت حركية. ثوابت عقدية هي تجمعنا كمسلمين، الولاء والبراء وكذا. ثوابت حركية مثلا أنا لا أدخل المدخنين عندي على التنظيم مثلا، هذا ثابت حركي. ما بيجوز أن تجعل الثابت الحركي باب للإنكار على تنظيم آخر، لأنه هذا يدل على مرض اللي هو إيش؟ تضخم مفهوم الجماعة بحيث أنه أصبح ترى نفسها هي الإسلام، فتنظر ثوابت الحركية كأنه هي ثوابت الإسلام، وهذا من أمراض الجماعات. ولابد انك تنظر بنفسك اذا المرض موجود عندك ام لا. قلت له اخي انا بدي يعني ذكر هو كمان ايضا ابو مسلم انه الامام احمد ذكر كلام عن اسرى الروم، انه هل المسلمين اسرى الروم هل يجوز لهم الترخص بالكفر؟ فقال لا، لا يقبل بحال. فايضا الجلوس مع هؤلاء الكفار لا يجوز الترخص فيه بدعوى الاكراه او بدعوى كذا. قلت يا اخي انت الكلام اللي نقلته عن الامام احمد كلام قاصر، ما هذا كلام الامام احمد؟ كلام الامام احمد قال عن اسرى الروم الذين يستديمون على حاله دائمه من لبس الصليب ومن الذهاب الى الكنائس، فقال لا يبرر الاكراه استدام بالكفر، هذا الذي منعه الامام احمد. تمام، فهذا خارج عن مسالتنا اساسا. تكلمنا معهم ابتداء، اللي نسيت اول النقاش، قال نحن ما جلسنا يعني الا للمدارسه والمباحثه. قلت نعم، يقول الامام البربهاري الجلوس للمناظره غلق باب الفائده، والجلوس للمدارسه فتح باب الفائده، فشرط نحن ندرس هذه المسائل. قلت له يا اخي انا اذكر مقوله ابو عبيد الامام احمد لما قيل له لما لا تزور ابو عبيد القاسم بن سلام؟ قال ازوره يتجمل لي واتجمل له، فاهلك ويهلك. عرفت كيف؟ ما جالس حتى لا اتجمل لك ولا تتجمل لي. اخي في امراض عند جماعتك خطيره، لابد انك تعالجها وتجي صالحك فيها، وهذا واجبي. البيعان بالخيار، فان صدقا وبينا بورك لهم في بيعهما، ان كتما وكذبا محق بركة بيعهما. بعد هالمقطع من الكلام قالوا يا أخي نحن يعني صراحة، قال أبو مسلم المصري هذا كلام مقبول، مقبول جدا، لعل عندي تحفظات على بعض الجزئيات، لكن يعني بالنسبة لي كان الله يجزيك خير، أنا استفدت جدا من هالكلام يعني. يعني شوفوا لكم اعتراضات علينا خبرونا، يعني يعني نحن ما عندنا شيء عليكم، يعني شو يكون اعتراضات علينا أخبرونا بها. فإنه قبل ما إنه صار يدعي أبو بكر القحطاني، دعا نتوحد ونكون مع بعض وننضم لبعض ونعلن الخلافة ومن هالكلام. فقال له أبو الصادق قبل الخوض بأي كلام أو الخوض بأي مشروع أو أي طرح، وش بدي أعرف من أنت شو يعني مفهوم الدولة؟ تمام؟ فقال إنه نحن إمارة شرعية عامة، لكن لسنا خلافة ولسنا تنظيم، نحن بين هذا وبين هذا. قلت له يعني مثل إمارة السلاطين السلجوقيين والمملوكيين والسلطان قلاوون وصلاح الدين وكذا. قال لي نعم. قلت له جيد. قال نحن امتداد لجماعة لدولة العراق وليس إنشاء جديد، يعني نحن امتداد لدولة. تمام. وزاد يذكر لي الحجج المذكورة في كتاب إعلام الآناب في قيام دولة الإسلام، وفي مقال كشف الشبهات عن الدولة، إنه دولة النبي صلى الله عليه وسلم كانت دولة فقيرة، دولة فيها خوف، دولة فيها كذا، ومع ذلك كان اسمها دولة. وقال إنه يعني ربط الدولة بالتمكين، التمكين مفهوم غير واضح غير منضبط. تمام. يعني ولم يرد في الشرع بيان معنى الدولة، ولم يرد في الشرع بيان مفهوم هذا الأمر. وأطال في هذا الكلام واستدل بعدة، يعني من أراد يراجع هذا المسألة يراجع بكتاب إعلام الأنام وكشف الشبهات عن الدولة، نفس الكلام ذكرهم. قال له أبو الصادق يا أخي نحن الآن لما نقول أن إعلان الدولة كان خاطئ ونرى أنه لا يجوز شرعا، نراعي عدة أمور، أنه إعلان هذه الدولة يعني قد يؤدي إلى مفاسد، قد يؤدي إلى كذا، ونراعي الجزيرة العربية اللي انت تقول انه لا يجوز مراعاتها وكذا، مثل ما صار مراعاة الجزيره العربيه في زمن عندما قال كي لو قال ان محمدا يقتل اصحابه، قلت له راعي الجزيره العربيه، فاذا على الدوله كان في خطا وضرر على الاسلام والمسلمين ونحو ذلك. انا في حينها قلت له اخي احقق كلامي الشيخ الاسلام ابن تيميه يعني طيب، ملخص كلام ابن تيميه يقول الشيخ الاسلام ابن تيميه انه ينبغي التفريق بين الحل والحرمة المتعلق بالأفعال وبين الوجود المتعلق بالإمكان. فقال لو أن عمر ومن معه بايع أبو بكر ثم خالفهم جمهور الصحابة لم تنعقد إمامة أبو بكر، وإن كان أبو بكر هو المستحق لها نقول نعم يجب بيعة أبو بكر لأنه الأحق، لكن لو لم يبايعه جمهور الصحابة لا نقول عنه إمام، لأن مقصود الإمام هو تصليح تحصيل مصالح الإمامة الذي لا تقوم إلا بالقدرة والسلطان، الذي لا يكون إلا بموافقة أهل الشوكة عليه، فلم يوافق أهل الشوكة عليه لا يسمى إماما. نقلت له أيضا كلام قريب عن الإمام الغزالي في نحو ذلك، قال وانقسم الخلق انقساما متكافئين، طائفة مع عمر وطائفة مع غيره، ولم يجتمعوا على بيعة أبي بكر، لما تمت بيعة أبي بكر. وقلت له أيضا كلام شيخ الإسلام تيمية أنه أبو بكر لما عهد إلى عمر لم يصبح عمر خليفة بعهد أبي بكر، بل إنما أصبح خليفة ببايعة جمهور المسلمين له. قلت له أنتم الدولة يعني كم عددكم؟ يعني بين 3000 إلى 10000، هذا أقصى حد قد تبلغونه. أحرار الإسلام لوحده 15000، فصيح تقول أنه يوافقكم بالمعتقد ولم تستشيرونه. نحن أصحاب شبكة، أصحاب قوة. وأثر أبو بكر لما قالت له العربية إلى مدى دوام هذا الأمر؟ قال ما استقامت به أمتكم؟ قالت ما لا أمة. قال أليس في كان في قومك رؤساء وأشراف إذا أمروكم أطعتموهم؟ قالوا نعم. قال فهؤلاء هم؟ قلنا نحن أمراء، عرفت كيف، نأمر أقوام يسمعون لنا ولم تستشيروننا، ونحن أهل حل وعقد، نحن فصيل مثلا، لا نقول ان نحن كل من يمثل البلد، فصيل من الفصائل مستشيرونه. فانتم اخي افرضوا انتم مستحقين من حيث الحل والحرمه للبيعه، عارف كيف؟ من حيث الوجود ليس لكم وجود، تمام؟ والمساله ليس مساله اسماء. ثاني امر، قلت يا اخي البيعه هي قضيه اجتهاديه ام قضيه قطعيه؟ قالوا لي قضية اجتهادية، تنجيد إذا أقنعناكم أن إعلان دولة خطأ ينبغي أن ترجعوا. فقالوا ما نستطيع أن نرجع. عرفت كيف؟ قلت له يا أخي ما بيجوز، لماذا لا نستطيع أن ترجع؟ فقال يا أخي أنت لو عندك عبد، قال يا مسلم مصري عندك عبد أنت شراك فيه مع شخص آخر واعتقدت نصيبك فيه، فالعتق لا يصح، أنه يقصد دولة العراق ودولة الشام. قال لي العتق لا يصح. قلت له أخي أبو مسلم أنت الآن أتيت بحكم لم يسبقك إليه أحد من العلماء، معروف أنه لو العبد شريك بين اثنين وأحدهم أعتق نصيبه ففي قولين، السراية أو السعاية، إما يسري العتق إلى بقية العبد وعلى الشريك الأول أن يدفع البقية، تمام، وإما على العبد أن يسعى في اعتاق نفسه عن طريق الكسب وتحصيل المال، وتكون نفعه كنفع العقارات بالمهايئة، يعني يوم له ويوم لسيده البقية. أما الحكم الذي أتيت به أنت إيش ما حسب بقية له. طيب حتى بالعكس الشارع في باب العتق يتشوف، لا يقول أن العتق لا يصح، بالعكس يصح العتق بدليل أنه مثلا في خيار الشرط في البيع، لو أن إنسان اشترى من آخر سلعة ما وقال لي فيها خيار الشرط، لا يجوز للمشتري أن يبيع السلعة قبل أن يسقط البائع خيار الشرط إلا في العتق، لو أعتقه لسر العتق. لماذا؟ لتشوف الشارع على العتق. ففجأة قال لي بالعكس هذا دليل لي. قلت له ماذا دليل لك؟ قال أن الشارع تشوف العتق، أيضا الشارع تشوف إلى إيش؟ إلى إعلان الدولة، فكما أن إعلان الدولة الشارع تشوف له فلا ينبغي العودة فيه كالعتق، أنه إذا الشارع أعتق لا يعيد العتق، أيضا إذا أعلن الدولة لا يعود إعلان الدولة. قلت له أيضا أتيت بقياس لم يسبق الأولين ولا الآخرين. قال لماذا؟ لأن القياس يكون على علة، تمام، والتشوف حكمة ومقصد وليست علة، تمام. قلت له أيضا أنت تقيس على علة على وصف ظاهر منضبط، الإمامة عقد بين طرفين، بين المترشح لمنصب الخلافة وبين أهل الحل والعقد، فلا بد فيه من رضا الطرفين، فهو يقاس على البيع والإجارة ونحوها والوكالة، ولا يقاس على العتق، أن يعتق عقد من طرف واحد، عقد إمضاء، أنت حر وخلاص، ما بصير العبد يقول ما أنا ماني حر، معاكف، وأنه عقد إجبار من طرف واحد. لذلك العلماء يكتبوا الأحكام السلطانية عندما يقص يسكرون أحكام الإمامة يقيسونها على البيع والوكالة، ما يقيسونها على العتق، أنت ما سبق أحد الآن بسبق على العتق، فسكت. بعد ذلك قلت لي يا أخي طب أنتم صراحة أدبياتكم تبع الدولة تأتون بشيء جديد، صراحة أنتم الآن هي الصورة من الدولة، يعني أمر حادث لم تسبقون إليه، تمام، لذلك تنقلون كلام العلماء بالإمامة العظمى وتنزلونه على الإمارة العامة، فلديكم كلام مضطرب، يعني تقولون أخي نحن إمارة عامة، طيب لماذا شبابكم يستدلون بحديث من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية، وسيدنا والإمام أحمد يقول في رواية إسحاق بن منصور قال أتدري من هذا الذي إذا مت وليس لك في عنقه بيعة مت ميتة الجاهلية؟ قالوا من يا أبا عبد الله؟ قال هذا الذي يجمع عليه المسلمون كلهم يقولون هذا إمام. أنتوا ليش تسكرون الحديث هذا؟ إيش العلاقة فيه؟ قلت لهم ثاني شيء هذا الكلام اللي تتكلم فيه أنت عن مفهوم الإمارة أنا أطالبك بطلب ثاني أنك تصدر تعميم فيه، إنه شبابكم كل شاب تسأل عنده شيء شكل، واحد يظن تنظيم حرب والثاني يظن إمارة عامة والثالث يظن خلافة، فأيضا أصدر تعميم فيه، فأيضا حاولوا يتملصوا ويتهربوا من هالجزئية إنه إصدار تعميم فيه. ثاني شيء ما تعتبر إمارة عامة، إيش الفائدة من ذكر القرشية؟ إيش الفائدة من ذكر القرشية؟ في كتاب اسمه مد الأيادي إلى بيعة البغدادي يذكر فيه أنه التمكين ونحوه أوصاف غير منضبط، أما القرشية فهي وصف ظاهر منضبط. أي فائدة من ذكر القرشية؟ والقرشية لا تكون إلا بالإمامة العظمى. هنا تدخل العدناني قال أساسا مؤلف الكتاب أبو همام القحطاني مدري ايش كان اسمه الأثري قال هو أساسا ليس مبايع البغدادي أساسا. فقلت طب ليس مبايع البغدادي ليش عاد نزل كتاب مد البغدادي إلى بيعة البغدادي؟ شو العلاقة القرشية؟ فهون أنا بالصدق قال يا أخي أنا ما بدي أنا مستحيل أدخل مع الدولة بمشروع شراكة حتى انتهت التدليس والكذب على الناس، هذا التدليس والكذب على الناس، تقولون أنتم لستم إمام عظمى ثم تقولون القرشي الحسيني مدري إيش، وتقولون ما مات يوسف عنقي بيعة ما تميت الجاهلية، طب ما هي الأحاديث إيش العلاقة بالمسألة؟ ما زال تقولون أنتم ليست إمام عظمى، فهم صار يقول يا أخي طب خلاص تعالوا مع بعضنا لنا خلافة ونجتمع مع بعضنا لنا الخلافة انه يا اخي احنا مفهوم الدوله مش متفقين حتى نروح نمشي مع بعض مفهوم الخلافه. قال يا اخي انتم بمفهوم بالهيئه الشرعيه في حلب لما انسحبنا نحن منها استمررتم فيها ولم تراعوا خلافنا. قلت له يا اخي ما ليس لك ان تتكلم عن الهيئه الشرعيه في حلب. الهيئه الشرعيه في حلب شكلت باسمى صور الشورى، اجتمع الفصائل الاربعه الاقوياء تمام، ثم وقع عليه 25 فصيل تمام، فهي فيها شورى. كون فصيل واحد انسحب تريد، هو تقلب جميل، قال له والله شان اكون عجيب، يعني انكم انسحبتم نريد ان نلغي الهيئه اللي هي مكونه من اربعه فصائل 25 فصيل موقعين عليها، وانتم تريد ان اعلان دوله بقرار فردي ان نتابعكم عليه. قالوا هذا يعني شيء عجيب، تناقض عجيب. فقلت لهم ايضا انه يا اخي تقولون مفهوم الدوله لم يرد لا في اللغه ولا في الشرع. جيد، كل مفهوم لم يرد لا في اللغه ولا في الشرع كما نص اهل الاصول يعاد فيه للعرف، يعاد فيه للعرف. مفهوم الدوله مش مفهوم غير قابل للتفسير، هو مفهوم عرفي. ننظر مفهوم الدولة عرفا، أنتم تملكون مفهوم الدولة عرفا؟ ما تملكونه. أنتم ثاني شيء أخي في شيء من الأدلة قوية جدا، إذا قرأت مثلا بكتب أصول الفقه باب التخصيص المخصصات بيقول لك يخصص القرآن دلالة الحس، دلالة الحس تخصص في القرآن، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان تمام. نظرنا إلى الأزلام وجدناها عيدان خشب، دلالة الحس ما تحكم عليها إنها رجس، ففهم أن المراد بالآية رجس معنوي. طب كيف خصص أنا وقيدت الآية بدلالة الحس؟ يا أخي أنت لما تعلن دولة ما تقول لي أنه تأتي بأدلة شرعية وبكلام ابن حزم كلام الجويني على وجوب قيام الدولة، تقول هي هذا بحث، وجود الدولة من عدم هذا بحث ثاني. دلالة الحس تقول أنه ما في دولة، هي دلالة الحس تخصص القرآن يا رجل، فأنا دلالة الحس عندي تقول أنه ما في دولة، فكيف بدك تقنعني بشيء حسي ينكره؟ والحس هذا من باب العلم الضروري مو من باب العلم النظري. العلم الضروري هو العلم الذي لا يمكن دفعه. الحس قال لي ما في دولة، كيف بدي انكر هالامر؟ فانت بدي اكابر الحواس تبعي تمام. بعد ذلك قلت له اخي يعني انتم بصراحه صار فيكم كرجل اعتقد ثم استدل. قال لي اخي هذا اتهام خطير. كيف؟ قلت له يا اخي هذا الواقع، انتم صار في خلاف شخصي لانه صادق بين البغدادي والجولاني وراح اعلن دوله، انتم الان تبحثون عن تخريج الشرعيه، هذا هو حقيقه الامر. عارف كيف؟ لا تكذبوا على انفسكم، لا تكذبوا علينا، انتم وجدتم امر واقع، انتم نفسكم ما كنتم تريدون اعلان الدوله، صرحتم بذلك، لكن تقولوا جولاني ورطنا، فلا تاتي الان وتاتيني بادله شرعيه. هي مشاكلك الداخليه هي ادت الى اعلان الدوله، مش حاله صحيه اساسا حتى تبعه. واخي طبعا اعطوني الفروق بين الاماره والخلافه، فمرة بكلامهم يتناقضوا يجعلون ما في فرق، ومرة يجعلون فروق واسعة شاسعة حسب الاستدلال. استدلنا إذا ألزمناهم بأصول الخلافة يقول لي أخي في فرق كبير بين الإمارة والخلافة. قلت له يا أخي في شيء اسمه أصول الفقه، ودرسوا بالكتب الصغيرة اسمه قياس الأولى، لا تقل لهما أوف، من باب أولى ألا تضربهما. عرفت كيف؟ إذا عمل لك أنا بالخلافة اللي فيها أبو بكر وعمر نقول بيعة أبو بكر ما تتم بموافقة عمر ومن معه إلا بموافقة البقية، باب أولى إمارة في ساحة حرب فيها عدة فصائل أن لا تتم. فقال يا أخي دعونا من هذه المسائل ونحن أخوة ودعونا نتوحد ونجتمع مع بعض ونعلن الخلافة ومن الكلام. قلت يا أخي يعني هذا كلام يعني خارج عن الواقع ولا يتناسب معه. انتهى النقاش يعني أو ملخص على أنه نلتقي في لقاء قادم إن شاء الله يعني ونحن بانتظارهم.